بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 21 بعد 100 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم التسليم في الصلاة، أي بعد الانتهاء من التشهد والدعاء آخر الصلاة؟ والمؤلف لم يختم كتاب التشهد بذكر أحاديث السلام، ولعله والله أعلم أنه اكتفى بما ذكر ضمن الأحاديث المتقدمة في أصل الكتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في بعضها ذكر السلام، وكل واحد له طريقته، فهو سيرى ذكر السلام في موضع من المواضع في الأحاديث، وهناك سيطرق ويتطرق إلى مسألة حكم التسليم في الصلاة، ولعل المؤلف سلك هذا المسلك فلم يفرد ذكر السلام في هذا الموضع وهو الأنسب، مكتفيا بما تقدم ضمن الأحاديث. فمثلا في حديث البراء بن عازب، الحديث السابع من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، افتحوا من كتاب الصلاة، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه. الحديث: نعم، قال فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف. شاهد أنه ذكر في هذا الموضع التسليم، ما بين التسليم، وجرت العادة أن بعض من يشرح ويسرد المسائل على حسب فقرات الحديث، فهو لم يخصص ذكر أحاديث السلام في ذلك الموضع واكتفى بهذه الطريقة. أيضا حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، أول حديث في باب سجود السهو، نعم، كذلك في حديث عائشة، نعم، كذلك حديث عائشة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السلام ضمن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وقد أعل هذا الحديث على ما تقدم، لكن له شواهد، وكان يحسن بالمؤلف أن يذكر هذه الفقرة لطالما وهو يرى صحتها، فيذكر عن عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. لو أخر هذا الحديث فيختم به كتاب باب التشهد لكان أفضل. كذلك ذكر التسليم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، قال فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. كذلك حديث صالح بن خوات ابن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وفيه ثم سلم بهم. فإذن هذه أدلة تبين مشروعية التسليم، فلا خلاف بين أهل العلم أن التسليم في الصلاة مشروع بعد أن يقرأ التشهد، الصلاة الإبراهيمية. ثم اختلف العلماء في حكم التسليم، هل هو واجب أم مستحب أم هو ركن؟ اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أنه مستحب، وقال بهذا القول الحنفية، وهو مروي عن الحكم والثوري والأوزاعي وغيرهم، قالوا التسليم سواء كان بواحدة عن اليمين أو بالثنتين عن اليمين واليسار فهو عندهم مستحب وغير واجب، وحملوا الأدلة الواردة في هذا الباب التي ستأتي معنا والتي ذكرناها لكم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسلم، قالوا هذا على سبيل الاستحباب وليس هو على سبيل الوجوب. وأيضا مما استدل به لهذا القول ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد حازت صلاته. ما هو الشاهد؟ الشاهد إذا أحدث قبل أن يسلم فقد حازت صلاته، يعني صحت. إذا أحدث يعني انتهى من التشهد ثم أحدث فصلاته صحيحة، فهذا يقوم مقام التسليم عندهم، هذا مما استدل به الحنفية، ولا يقال أنه استدل به سائر أصحاب هذا القول، لأنهم أئمة وعلماء حديث كالأوزاعي وسفيان وحماد، هؤلاء ممن قالوا بالاستحباب، لكن ليس عمدة قولهم هذا الحديث الضعيف. هذا الحديث ضعيف، بل هو شديد الضعف، رواه الترمذي برقم 408، وفي إسناده أربع علل. العلة الأولى عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي عن الأثبات ما ليس من حديثهم، وكان يدلس على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب. العلة الثانية عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال ابن حبان لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله. هذا تتمة. العلة الثالثة الانقطاع بين بكر بن سواد وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني بكر بن سواد لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. العلة الرابعة الاضطراب، هذا الحديث مضطرب، وقد ضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 212، وأيضا مما استدل به لهذا القول ما جاء عن عبد الله بن مسعود، وقد تقدم ضمن المسائل قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل. الحديث في شأن التشهد وفي آخره قال فإذا قضيت هذا، أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذا هو الشاهد. فلم يأمره بالتسليم، وإنما بيّن أن الخروج بالصلاة بانتهاء التشهد. هذا واضح، الخروج من الصلاة بانتهاء التشهد. فإذا قضيت صلاتك يعني انتهيت من التشهد، إن شئت أن تقوم فقم، يعني هذا القيام دليل الانتهاء من الصلاة. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 968، وهذه الزيادة ضعيفة، فإذا قضيت هذا، أو في رواية فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. هذه الزيادة ضعيفة، وأما أصل الحديث فصحيح قراءة التشهد، لكن هذه الزيادة شاذة، وبعضهم يقول هي صحيحة موقوفة على ابن مسعود، لكن الذي يظهر أنها شاذة، وقد أعلها الإمام الألباني رحمه الله في سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 121. فإذا هذه الزيادة شاذة، وبعضهم يقول مدرجة، وبعضهم يقول موقوفة، فهي لا تثبت. وهناك من العلماء من قال على فرض صحتها فإن لها تأويل، فقوله إذا قضيت هذا القضاء بمعنى الإتمام، أي إذا أتممت التشهد، فالكلام حول التشهد، فإذا المعنى إذا صحت، فإذا انتهيت من التشهد فقد قضيت، أي أوشكت على الانتهاء من الصلاة وبقي التسليم. وهذا قد وردت الأدلة به من جهة أخرى ومن طريق أخرى حتى لو لم تذكر في هذا الموضع. هذه الزيادة ضعيفة وشاذة، فالاستدلال بها لا يستقيم. ثم على فرض أنها موقوفة على ابن عباس، على ابن مسعود، فالعبرة بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من ابن مسعود على فرض صحتها، وإلا فهي شاذة. فإذا هذا هو القول الأول. ما خلاصته؟ أن الانتهاء من الصلاة يكون بماذا؟ بأي شيء من مبطلات الصلاة، إذا انتهى من التشهد وارتكب مبطلات الصلاة أو بعضها فإن صلاته قد أتمها وقضيت الصلاة، هذا واضح. فكم هي مبطلات الصلاة؟ من يسردها؟ 8. سردها على ما جاء في الدروس المهمة: الكلام، العمد، نعم، وماذا؟ الضحك، الأكل، الشرب، انكشاف العورة، الانحراف الكثير عن جهة القبلة، العبث الكثير، المتوالي في الصلاة، انتقاض، الطهارة، هذه 8. فإذا انتهى من التشهد، فريضة كانت أو نافلة، فهل له أن يأكل قبل أن يسلم على رأي الحنفية؟ نعم، ولو أحدث صحت صلاته، بأي ناقض من نواقض الوضوء تنقضي صلاته بانتهاء التشهد والدعاء، خلاص صلاته انقضت، واضح؟ هذا على قول الحنفية ومن قال بقولهم. القول الثاني أن التسليم ركن من أركان الصلاة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة، ركن من أركان الصلاة سواء تركه سهوا أو عمدا تبطل الصلاة، فهو ركن، والركن أعلى من الواجب. واستدل أصحاب هذا القول أي الجمهور بما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه النسائي في الكبرى المجلد الثاني صفحة 379، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 180. والشاهد منه قوله: وتحليلها التسليم، أي يحل له مبطلات الصلاة بعد الانتهاء من التسليم، وأما قبل ذلك فهو في صلاة. وهذا الحديث يصححه عامة العلماء والمحدثين، نعم. قد ورد من طرق أخرى، ورد عن علي بن أبي طالب في سنن أبي داود حديث رقم 61 وإسناده صحيح، حديث أبي سعيد معل إن أعل فيشهد له حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود. فإذا الشاهد من الحديث قوله: تحليلها التسليم، وهذا يدل على الحصر، أي لا يحل غير التسليم، فلا تنقضي الصلاة ويحل مبطلات الصلاة إلا بعد التسليم. فهذا الحديث من أصرح الأدلة التي استدل بها الجمهور على ركنية التسليم. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن جابر ابن سمرة الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم، هذا هو الشاهد، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. ما حال هذا الحديث؟ ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، ضعيف، قال ضعيف، ومن يجيب؟ صحيح، من رواه؟ أحسنت، قد أجاب عبد الرحمن وخليل وكذلك عبد الله، لكن لم يأتي بمن رواه، رواه مسلم برقم 432. ما هو الشاهد؟ قوله: ثم يسلم. وأيضا مما استدل به على ركنية التسليم في الصلاة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليم، وهذا قد ورد في أحاديث كثيرة أشرنا إليها فيما تقدم، بعضها في هذا الكتاب، وجاء في كثير من الأحاديث التي تروى عن جماعة من الصحابة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه كان يسلم ولا يعلم أنه صلى صلاة بغير تسليم أو انقضى من صلاته بعد تشهده بغير تسليم، فكل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم روى أنه كان يسلم، فهذا يدل على الوجوب من أي دليل؟ ها، مالك بن الحويري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. قالوا فمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر واستمراره عليه يدل على أنه واجب وركن، يدل على أنه ركن، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الأمر يفيد الوجوب. والأحاديث في هذا كما سمعت كثيرة، أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره وعن شماله، جاء عن وائل بن حجر وأم سلمة وعائشة وعن سعد بن أبي وقاص، وكلها أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما وبعضها خارج الصحيح، ما سردناها في هذا الموضع اكتفاء بالاستدلال العام أنه قد ورد في عدة أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. قالوا فهذا يدل على الوجوب الركنية عاملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، وأيضا هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة، فلا يعلم أن واحدا منهم كان ينقضي من صلاته بغير التسليم. القول الثالث أن التسليم واجب وليس بركن ولا مستحب، وكأنه قال بهذا القول الظاهرية. ما هي أدلتهم؟ الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالركنية قالوا إنما هي محمولة على الوجوب، والفرق بينهم وبين أصحاب القول الأول والثاني أن أصحاب القول الأول على قولهم الصلاة لا تبطل، وعلى القول الثاني أن الصلاة تبطل بترك التسليم عمدا أو سهوا، وعلى القول الثالث أنها واجبة فلا تبطل الصلاة إن ترك التسليم سهوا، يعني لو تذكر بعد نصف ساعة أنه خرج من صلاته بغير تسليم، فعند أصحاب هذا القول الصلاة صحيحة ويسجد للسهو وإن طال الفصل فلا شيء عليه. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن التسليم ركن من أركان الصلاة، وهذا هو قول عامة علمائنا المتقدمين والمتأخرين، عامة علمائنا المعاصرين كالإمام الألباني وابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى وشيخنا الفوزان والعباد وغيرهم، يرون أن التسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة، والمراد بالتسليم التسليم الأولى، تفطنوا لهذا، التسليم الأولى، وهذا نسينا أن ننبه عليه في أول المسألة. المراد بهذا الخلاف التسليم الأولى، ثم وقع خلاف في التسليم الثانية أيضا، هل هي واجبة أم مستحبة أم هي ركن من أركان الصلاة، لا بأس أن تتبعوها، ما حكم التسليم الثانية؟ الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن التسليم الثانية مستحبة، وقال بهذا القول عامة العلماء، الجمهور وافقوا الحنفية من جزئية معينة، فما هي هذه الجزئية؟ فيما يتعلق بالتسليم الثانية أنها مستحبة، وأما التسليم الأولى فهم يخالفون الحنفية ويقولون بالركنية التسليم الأولى. ثم القول الثاني وهو قول الظاهرية، فيرون وجوب التسليمة الأولى والثانية، وما هي أدلة الجميع؟ الجمهور لهم أدلة وكلها ضعيفة، لم نسردها في هذا الموضع لأنها كثيرة، فأنت أحفظ هذه الفائدة، لم يثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب التسليمة الثانية ولا في استحبابها، هذا واضح، الأحاديث الواردة في هذا الباب والتي هي فصل في المسألة أنها واجبة أو مستحبة كلها لا تثبت، وإنما ثبت في الباب آثار، ثبت في الباب آثار، فلا أدلة الجمهور تثبت في استحباب التسليمة الثانية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقضي من صلاته بتسليمة. كل الأحاديث هذه ضعيفة ومعلّة، ما بين شديدة الضعف وما بين ضعيفة لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات، وإنما ورد حديث هو أحسن ما في الباب عن عائشة، ومع هذا هو معلّ، لكن يصححه أكثر الجمهور. وأما أدلة الظاهرية القائلين بالوجوب، بوجوب التسليمتين التسليمة الثانية، فأدلتهم ضعيفة أيضا، وإنما استدلوا بعمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقضي من صلاته بالتسليم، فعند الجمهور مستحب أن يسلم على التسليمة الثانية لكن لا يجب عليه، فلو أنه أحدث أو ارتكب أحد مبطلات الصلاة بعد التسليمة الأولى صلاته صحيحة. وعلى قول الظاهرية لو أحدث أو أكل أو شرب أو ارتكب ناقضا من نواقض الصلاة بعد التسليمة الأولى هل يعيد الصلاة أم أن صلاته صحيحة؟ يعيد الصلاة عند الظاهرية، عند الظاهرية. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن التسليمة الثانية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ليس اعتمادا على ما ورد في هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة، وإنما لثبوت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، منهم أنس وابن عمر وعائشة، ثلاثة من الصحابة كانوا يرون أن الانقضاء من الصلاة بتسليمة واحدة صحيحة، أن الصلاة صحيحة إن سلم بتسليمة واحدة، هذه آثار موقوفة ثم يسلم تسليمتين، قالوا هو محمول على الاستحباب، حملوا على الاستحباب الجمهور الأحاديث، حديث جابر بن سمرة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين، قالوا هي محمولة على الاستحباب. فأنا الذي يظهر لي أن التسليمة الثانية ليست واجبة لثبوت هذا الأمر عن ثلاثة من الصحابة عائشة وابن عمر وأنس، فلو كان واحد منهم ربما لا قيل أنه ما علم أو فاتته هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثلاثة فهذا يدل أنه ما جاءوا بهذا الأمر من أنفسهم، وإنما لأمر ربما رأوه من النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فثلاثة من الصحابة ثبت عنهم هذا الفعل مما يدل على أن التسليمة الثانية ليست واجبة، هذا هو القول الصحيح. فالصلاة تصح بعد التسليمة الأولى ينقضي من صلاته، لكن الأفضل والمستحب والأكمل أن يسلم التسليمة الثانية، لكن لو حصل وفرض أنه أحدث بعد التسليمة الأولى أو ارتكب ناقضا من نواقض الصلاة فصلاته صحيحة، هذا هو الخلاصة. نعم ثبت في أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، ثبت، لكن قالوا هذا يدل على الاستحباب لأنه ليس هناك أوامر، والقول بالوجوب أيضا قوي، لكن لا نستطيع أن نقول ببطلان الصلاة إن سلم تسليم واحدة، هذا الذي يظهر لي ويترجح. وأما شيخنا يحيى فيرى ركنية التسليمتين. نعم، وهذه فائدة أتى بها عبد الله، قال وذكر إمام الحرمين أن محمود سبكتكين كان حنفيا يحب الحديث فوجد كثيرا منه يخالف مذهبه، فجمع الفقهاء بمرو وأمر بالبحث في أي ما أقوى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي، قال فوقع الاتفاق على أن يصلوا ركعتين بين يديه على المذهبين، فصلى أبو بكر القفال بوضوء مسبغ وسترة وطهارة وقبلة وتمام أركان لا يجوز الشافعي دونها، ثم صلى صلاة على ما يجوزها أبو حنيفة فلبس جلد كلب مدبوغا قد لطخ ربعه بنجاسة وتوضأ بنبيذ فاجتمع عليه الذباب، وكان وضوءا منكسا ثم كبر بالفارسية وقرأ بالفارسية، هذا الحنفي، دوب ركاك سبر يعني كلمات فارسية، ونقر ولم يطمئن ولم يرفع من الركوع، وتشهد وضرط بلا سلام، فقال له إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام قتلتك. فأنكرت الحنفية الصلاة فأمر القفال بإحضار كتبهم فوجد كذلك، فتحول محمود شافعيا، هكذا ذكره الإمام أبو المعالي بأطول من هذا. يعني فعلا المذهب الحنابلة مخبوط خبط مذهب الحنفية، فهذا ارتكب ما أبقى شيء، ما أبقى شيء، وختمها بما سمعت، ومع هذا عندهم الصلاة هذه صحيحة، فلذلك تحول من مذهبهم إلى مذهب الشافعية. ولا شك بالترتيب أفضل المذاهب على الإطلاق مذهب الإمام أحمد، وهو أثري مبني على الدليل، ثم يليه مذهب الشافعية، ثم بعده المالكية، لكن أكثرهم يتوافقون، أكثر أصحاب هؤلاء المذاهب الثلاثة يتوافقون، وأما أبو حنيفة فأكثرهم مخالفة لمذهبهم. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.